بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله هذه الوجوه الطيبة الكريمة. نعود ولله الحمد بعد إجازة الأسبوع الماضي، ونلتقي هذا اليوم الثلاثاء الأول من شهر جمادى الثانية من العام 35 بعد 400 للهجرة في درسنا 13 من قراءة وشرح معارج القبول الشيخ حافظ الحاكم رحمه الله. قد يعن للبعض أن الشيخ أطال في مسألة العلو وحشد أقوال كثيرة جدا، وقلنا يا إخوة أن هذا الأمر يدرك بالفطرة ويدرك بالعقل ويدرك بالشرع، لكن أن تفاجأ الأمة أن يأتي من ينكر كل هذه الأمور ولا يثبت لله إلا علو الشأن وعلو القهر، هذه كانت طامة من أكبر الطوام اللي حلت في على الأمة في مسألة المسائل عقيدتها، حتى أن أبا حنيفة رحمه الله من أشد الأئمة في هذا، يرى أن من أنكر العلو فهو كافر، وفتواه في هذا صريحة جدا، يقول من أنكر أن الله في السماء فهو كافر. لذلك يا إخوة، أمام زيف هذا الباطل وأمام أنه تبع جموع وأسماء لامعة وأناس محسوبين على العلم ومن الطوائف اللي أنكرت العلو، لا بد أن الشيخ يحشد هذه الأقوال حتى لا يستحش طالب الحق. لذلك لا تملوا من طولها نوعا ما، أنا أعرف أن فيها طول، لكن الشيخ مضطر لهذا حتى تعلم من هم سلف، من هم اللي أنت على ولا حم تتبع أثارهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأنك على الحق الذي لا يجوز أن يمارى فيها ويجادل فيه. هذا هو السبب في الإطالة، ولذلك سنستعرضها، ما نقف إلا عند بعض الأشياء على أساس يعني لأنها من الوضوح بمكان كبير كما ساقها رحمه الله. قال: ذكر أقوال التابعين رحمهم الله تعالى ومن بعدهم من أهل السنة والجماعة. عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال: قال رسول الله، قال الله عز وجل في التوراة: أنا الله فوق عبادي وعرشي فوق جميع خلقي، وأنا على عرشي أدبر أمور عبادي ولا يخفى علي شيء في السماء ولا في الأرض. قال الذهبي رواته ثقات. وعنه رحمه الله قال: إن الله تعالى خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، ثم جعل بين كل سمائين كما بين السماء الدنيا والأرض، وجعل كثفها مثل ذلك، ثم يعني سمكها، ثم رفع العرش فاستوى عليه، وذكر الأثر. رواه أبو الشيخ في كتابه العظمة. قال الذهبي: إسناده نظيف، وأبو صالح لينوه ما هو بمتهم بل سيء الإتقان. وعن مسروق رحمه الله، طبعا ما يخفاكم يا أخوي مسألة مصطلح الحديث، قد يكون الرجل من ناحية الحفظ سيء الحفظ يهم، لكنه ديانة وأمانة ومعتقدا من خيرة الناس، فليس هناك تلازم له. ترى أحيانا بعض الطلبة قد يفهم شيء لا يلزم من أنه يقول فلان سيء الحفظ، فلان يهم ثقة، أن تسحب على مسألة معتقدة، قد يكون من خيرة خلق الله ومن العباد الكبار، لكن هذا فن وعلم، ذا ما هم من فرسانة يعني. فنقد أهل العلم للراوي لا يلزم منه نقد معتقده، إلا إذا نصوا عليه علماء الجرح والتعديل. من هنا أجازوا رواية الخوارج. ليه؟ لأن الخوارج يرون الكذب إيش؟ كفر، كفر مخرج من الملة، لذلك لا يمكن للخارجي أن يكذب، فيستشهد العلماء بحديثه، لكنه يبين أنه صاحب ضلالة في باب المعتقد. وضحت القضية ولا لا؟ طيب اجلس شاطرك. قال: وعن مسروق رحمه الله تعالى أنه كان إذا حدث عن عائشة رضي الله عنها قال: حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة الله المبرأة من فوق 7 سموات. قال الذهبي: إسناده صحيح. ويروى عن عطاء بن يسار رحمه الله أن موسى عليه السلام قال: يا ربي، من أهلك الذين هم أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم الذين يأون إلى مساجدي كما تأوى النسور إلى أوكارها.